إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الأخوة الأفاضل في مسجد السنة النبوية في كركوك كركلان، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة الثالث عشر من شهر محرم الحرام عام 630 و400 و1000. وذكروا نفسي وإياكم بذكرى لعلنا أن ننتفع بها، فإن نعم الله تعالى علينا كثيرة، وما بكم من نعمة فمن الله. النعمة فرض الله تعالى علينا فيها الشكر، إذا قال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، قال تعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، قال تعالى ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني حميد. نعم الله تعالى علينا تنقسم إلى نعم دينية ونعم معنوية ونعم مادية. النعم المادية كنعمة الخلق والحواس، ومنها العقل والسمع والبصر والطعام والشراب والأهل والزوجة والأولاد والمال والمعافاة وغير ذلك من النعم. والنعمة العظمى النعمة الحقيقية هي نعمة الهداية إلى الإسلام، هي نعمة الإيمان والقرآن، فإن هذه النعمة العظيمة التي فرض الله تعالى علينا شكر النعم جميعا. فقد اجتباك الله تعالى يا عبد الله بهذا الدين وجعلك من هذه الأمة ومن أتباع هذا النبي، وهذا اصطفاء من الله تعالى. ولذا يقول الله تبارك وتعالى: فمن يرد الله أن يهديه فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. الإرادة المذكورة في هذه الآية من يرد هي الإرادة الكونية، والتي هي ملازمة للمشيئة. من يرد الله عز وجل إرادة كونية أن يهديه هداية التوفيق، لأن الهداية تنقسم إلى هداية الدلالة والبيان والإرشاد، وهداية التوفيق. فمن يرد الله أن يهديه هداية التوفيق، أي يوفقه لذلك، يوفقه للعمل بشرعه واتباع سنة نبيه. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يشرح يعني يوسع صدره لذلك. ولذا امتن الله تعالى على نبينا بذلك فقال له: ألم نشرح لك صدرك. ولما كلف الله تعالى عبده ونبيه موسى أن يذهب ويحاجج فرعون، دعا ربه قال: رب اشرح لي صدري، يعني وسع لي في صدري، حتى إذا جادلت وحاججت وناظرت لم يكن عندي القليل من العلم والفهم، فأضطر إلى الانزعاج والتغير والغضب والانقطاع عن المناظرة بسبب ذلك. لكن إن كان صدره متسعا فإنها إن وردت عليه الأدلة والحجج، وإن يعني تبجح الخصم، فإن ما عنده من سعة الصدر يستطيع بها استيعاب الخصم ودحض حجته وغلبته في باب المخاصمة والمجادلة والمناظرة. فالله تعالى يقول لنا: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. إذن الله عز وجل هو الذي شرح صدرك للإسلام يا عبد الله، هو الذي امتن عليك بأن تجلس الآن في بيت من بيوت الله لتتعلم شيئا من دين الله عز وجل، هو الذي امتن عليك بأن لبيت نداء حي على الصلاح، حي على الفلاح، فجئت ويعني لو تأخرت يوما ووجدت الإمام قد أقام الصلاة، أو ذهبت منك ركعة، أو ذهبت منك صلاة الجماعة، لوجدت فرقة وانكسارا في نفسك. فهذا الأمر، هذا الحرص على الصلاة، على الشرائع، على التعلم، على التعليم، على الهداية، على بث الهداية للناس، على غير ذلك من أمور الدين، هذه نعمة اختصك الله تبارك وتعالى بها من دون الناس. فإذا وجد فيك هذا الأمر فهذا دليل على إرادة الله تعالى بك الخير، على أنه أراد بك الخير. ولذا يعني الله تعالى لما ذكر عن المنافقين قال: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ولذا أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا يعني شدد الله عز وجل قلوب القوم الذين تخلفوا بسبب النفاق عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وغير ذلك من الأدلة. قال: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله كذلك. هذا بإرادة كونية، وهذه الإرادة الكونية ناشئة من تمام العلم ومن تمام الرحمة ومن تمام العدل الذي هداه فضلا، والذي أضله عدلا. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فلذا قال: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. ماذا يكون حال الصدر؟ ضيق، بعكس ذلك صدر المنشرح. حرج، يجد الحراج وهي الضيق الشديد. الحرج شدة الضيق، يجعل صدره ضيقا حرجا. ثم مثله قال: كأنما يصعد في السماء. يعني شبهه بمن ليس يصعد، لأن الصعود يكون بسهولة، ولكن يتكلف ويتجرع. هذه صيغة يصعد تدل على التكلف والمشقة في ذلك. كأنما يصعد في السماء. والذي يصعد في السماء يعني أثبت العلم الحديث أنه كلما صعد الإنسان إلى مرتبة في السماء، كلما قلت نسبة الأكسجين الموجود في الجو، فيعني يضيق صدر الإنسان ويعني يصيبه شدة الضيق والحرج. والله تعالى شرع لنا هذا الشرع الشريف وهدانا له. فمن تمام شكر نعمة الله عز وجل علينا أن نفرح أولا بهذه الهداية، نفرح أن الله عز وجل هدانا لذلك. وثانيا أن نأخذ بأسباب الهداية وزيادتها، زيادة الهداية. من ذلك يعني الأخذ بأسباب طلب العلم الشرعي وتعلم العلم الشرعي، فإن هذا العلم هو الذي يورث الخشية ويورث الإنابة ويورث الذل ويورث مقامات العبودية التي أثنى الله عز وجل على أهلها. ولذا يقول الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولذا قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يذكر أولو الألباب. هذا قاله في التعقيب على من هو قانت، أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. هذا هو حاله الظاهري. فما حاله الباطني؟ يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ما الذي حمله على ذلك؟ قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فمن أعظم أسباب الثبات على الدين وزيادة الهداية التي من الله تعالى علينا بها هو تعلم العلم الشرعي وإصلاح النية فيه. إصلاح النية فيه أن ينوي الإنسان بذلك أن يرفع الجهل عن نفسه أولا، يتعلم كي يرفع الجهل عن نفسه، لأن الأصل في الإنسان هو الجهل. ولذا قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكون. فإذا يتعلم العلم الشرعي ثم يأخذ بثمرة هذا العلم وهو العمل به، كما قال بعض السلف: هاتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. العلم هتف صاحب أعوذته، نادى العمل: هلم تعال أقبل، يا أعمل بهذا العلم. فإن أجاب العمل وطاوع العلم فانتفع الطالب بهذا العلم الذي تعلم، أثمر ذلك العلم عنده تقوى وخشية لله عز وجل وثقة بالله عز وجل وتوكل على الله عز وجل، وأخذ بأسباب الهداية وعمل بهذا العلم، فإن الله عز وجل يورثه علم ما لم يعلم، ويثبته ويفتح عليه ويعني يسخر كل شيء لهذا. ثم يعني من تمام شكر نعم الله عز وجل علينا هو الإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى والاعتراف له تبارك وتعالى بالنعم وصرف هذه النعم في مرضاة معطيها ومسقيها وهو الله عز وجل. فإن هذه الأمور بها يرجى للعبد الزيادة والهداية والثبات وغير ذلك من مقامات العبودية. هذا يعني ما أردت أن أذكر نفسي وإخوتي به في هذه الليلة، ويعني قد شغلني شاغل وطرأ لي ما يعني حال بيني وبين يعني النظر في درس اليوم، ويعني أنا يعني خارج البيت في مكان عام، فيعني ما شعرت إلا بالأخ كمال يتصل، فيعني وقفت جانبا وجلست في مكان، ويعني أسأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته أن يثبتنا وإياكم على صراطه المستقيم، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يلهمنا رشدنا ويجرنا من مضلات الفتن أبدا ما أبقانا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خير. نعم. أحسن الله إليك وبارك الله فيك. وجزاكم وإليكم وفيكم بارك الله. حياك الله. السلام عليكم. ما عندكم شيء. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.